اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للثامن عشر من شهر شوال لعام 1425 من الهجرة، ونحن الليلة على موعد مع الدرس 57 من دروس السيرة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يودع أم معبد، توقفنا معه وهو يودع أم معبد بعد أن غرس في قلبها بحسن خلقه وخلقه شجرة للحب، وبعد أن فجر في خيمتها ينبوعا للبركة، وبعد أن شق في ضروب صحرائها نهرا للحياة، فصارت صحراؤها تهتز ربيعا وجمالا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما تنزلت عليها حبات الندى وتزوج بها مطر وديع جميل. وراح النبي وصاحبه يواصلان المسير المبارك إلى المدينة المباركة، وقد ترامت أخبارهما إلى أهلها، فكان أهل المدينة يخرجون كل يوم بلهفة شديدة وشوق جارف وحب متجدد مع إشراقة كل صباح، يمدون أبصارهم إلى الأفق البعيد ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرف ديارهم وبلادهم. فإذا اشتد الحرب عادوا إلى بيوتهم وهم ينتظرون الغد بلهفة شديدة، بل بقلق ورجاء، بقلق على رسول الله ورجاء في لقائه الكريم المبارك. ويا عجبا لنقائض الحياة واختلاف الخلق، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي طردته مكة وخرج أهلها يبحثون عنه بين الصخور وبين الجبال، بل وإن رغبوا لقلبوا، لو استطاعوا لقلبوا حبات الرمال، وقد بذلوا الأموال والجهد والأوقات للنيل منه، بل لقتله والقضاء عليه وعلى دعوته. ها هو رسول الله الذي يطارده أهل مكة، تستقبله المدينة بحفاوة وحب شديد، بل ويخرج أهل المدينة يعرضون عليه المنعة والعدة والعدد، ويتمنى كل رجل وتشتاق كل أسرة ويطرب ويطرح كل بيت أن لو حل على أرضه ليباركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عجبا لنقائض الحياة، ويا عجبا لاختلاف الخلق والناس. روى البخاري وغيره أن عروة بن الزبير رضي الله عنهما لقي الزبير بن العوام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في طريق النبي للهجرة. يخبر عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين، كانوا تجارا قافلين من الشام، أي عائدين من الشام. الحديث في البخاري. قال: فكسى الزبير رسول الله وأبا بكر ثياب بياض. يعني في هذه الرحلة لما لقي الزبير رسول الله قدم له هدية وللصديق ثيابا بيضاء أتى بها الزبير من بلاد الشام فكساها للنبي عليه الصلاة والسلام. اسمع بقى عشان تعرف استقبال أهل المدينة للنبي عليه الصلاة والسلام في نفس الرواية. قال: وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة. إلى الحرة، ذكرت قبل ذلك أن الحرة مكان تكثر فيه الحجارة السوداء، حجارة سودتها حرارة الشمس. فكانت أهل المدينة يخرجون أين المسلمين كل صباح ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة. الله الله، خلي بالك اوعى تفوت لهم. ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام حتى يردهم حر الظهيرة، اشتد الحر فيعودون إلى بيوتهم. قال: فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من اليهود على قطم، مكان مرتفع، رجل يهودي طالع على مكان عالي على قطم من آطانهم، حصن مبني بالحجارة من حصون اليهود، أسأل الله أن يخرب حصونهم. فصعد يهودي على قطم من آطانهم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين، يعني يلبسون البياض، يزول بهم السراب، يزول بهم السراب. فلم يملك اليهودي نفسه، سبحان الله، لم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. ما هم عارفين، المجرمين عارفين، يعني يعرفون النبي تماما. وذكرت قبل ذلك أنهم كانوا يمتنون على الأوس والخزرج ببعثة النبي أو ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام والإيمان به. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وما أجمل قول عبد الله بن سلام في بعض الأثر، وإن كان في سند هذا الأثر ضعف: والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. لأن الذي شهد بنبوة النبي هو الله. فاليهود يعرفون النبي تمام المعرفة. فلما رأى اليهودي رسول الله وأصحابه مبيضين أن يلبسون البياض نادى بأعلى صوت: يا معشر العرب، يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح استقباله عليه الصلاة والسلام، فتلقوا رسول الله بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول أو من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صامتا. أبو بكر والله يستقبل ويتكلم ويرد، الرسول جالس صامت عليه الصلاة والسلام. الناس مش عارفة مين الرسول ومين أبو بكر. أبو بكر شيخ ورسول الله شاب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر سنا ومقاما أبا بكر. رسول بعث في 40 وكان الصديق في 38 من عمره، فلو مكثوا يعني الرسول عليه الصلاة أكبر سنا وفضلا ومقاما من الصديق، ومع ذلك أبو بكر حين يرى يقال له شيخ ويقال للرسول شاب. ليه؟ لأن الشيب كان قد زحف إلى لحية أبي بكر فملأها، لكن رسول الله كانت لحيته سوداء عليه الصلاة والسلام. كان الشيب في لحية النبي عليه الصلاة قليلا، كان الشيب في لحيته قليلا، فكان الناس ينظرون إلى أبي بكر على أنه شيخ وإلى رسول على أنه شاب، وهم لا يعرفون من هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. لم يعرف كثير من الأنصار الذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرفوه، إلا لما أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر تاركا الناس، أقبل أبو بكر على رسول الله ليظلله بردائه حتى لا تصيب الشمس رسول الله. عرفوا بقى قالوا ما هو ده صلى الله عليه وسلم. رسمته طبعا انت عارفين الهجرة كلها يعني دروس من العطاء والحب، بل انا قلت في احدى الدروس قبل رمضان لقد نسج ابو بكر عباءة من الحب بدمائه الزكية لرسول الله، يعني مش نسجها كده بالمشاعر، لا ده نسجها بالدماء، لكنها عباءة من الحب الصادق. حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه. يا سلام، تعيش ولا ها؟ عيش؟ ما ترد يا أخوان، عايشين ولا؟ طيب عيش كده بقلبك كده وتخيل كده، اللهم اجمعنا به يا رب صلى الله عليه وسلم، عشان ما حدش يقدم عمر على الصديق أبدا. اوعى اوعى تقدم عمر رضي الله عن عمر حبيب القلب والروح، وله في العقل والقلب مكان ومكانه، لكن اوعى تقدم عمر على الصديق. يأبى الله ورسوله ان يتقدم احد على ابي بكر رضي الله عنه. والله ما علمت البشرية ولن تعلم نظيرا لهذا الصاحب لرسول الله، وقد حكم له النبي بذلك فقال إن أمن الناس علي، إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر. أبو بكر شهادة. فالصديق رضوان الله عليه كان نموذجا للحب الفريد الذي لم ولم تعرف البشرية له نظرة. هو ده الحب، هو ده الحب، وشو لك نهر الحب، وهو نهر العتمة ونهر النجاسة ونهر للشهوات والغرائز التي تثار وتحرك بكل نظرة وهمسة وكلمة وحركة خبيثة. هذا هو الحب. لقد لوت هؤلاء الأنجاس معنى الحب وأساءوا إلى طهارته وفضوا بكارته. هذا هو الحب، هذا هو الحب الطاهر، حب الصديق لرسول الله، حب الصحابة لرسول الله. وستسمعون الليلة عجبا عجابا، عجبا عجابا، إنها ليلة الحب. نعم، إن الدرس الليلة درس في الحب، درس في العطاء، درس في الطهر، درس في العدة، درس في النقاء، درس في الصفاء، درس من الأنصار الذين علموا الدنيا كلها صدق وحقيقة الحب لأصدق من يحب ولأطهر من يحب، من جمع الله له حسن الخلق والخلق. أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه يظلل على النبي بردائه. يا سلام. فعرف الناس رسول الله عند ذلك. بس الرواية في البخاري. فعرف الناس رسول الله عند ذلك. فلبث رسول الله في بني عمرو بن عوف 14 ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى. وسأقف وقفة مستقلة مع بناء المسجد النبوي إن شاء الله. وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته وسار يمشي مع الناس. طبعا لو تصورت انت البناء يعني بمواصفات زماننا لاستغربت يعني بضع 10 ليلة ازاي يعني نرد المسجد بيبنى في سنة او في 6 أشهر يعني اذا كان المال جاهزا في 6 أشهر على الاقل. لكن المسجد الرسول عليه السلام يعني كان من البساطة والتواضع بصورة قد لا استطيع انا ان اجسدها لكم لاننا يعني عاصرنا المساجد التي ترونها وتعرفونها. قد ينفق الآن على يعني زخرفة المسجد 10,000 فكان المسجد متواضعا جدا من اللبن ومن النخيل وفرشه الحصى ومع ذلك خرج أطهر أهل الأرض بعد الأنبياء. وشوف مساجد، انظر إلى مساجدنا ماذا خرجت إلى الآن. بل انظر إلى كثير من المساجد التي أنفقت عليها 10,000 أو 100,000 ومع ذلك قد تراها قاوية حتى من المصلين، لا أقول من مجالس العلم، بل حتى من المصلين في الفروض العامة. وإن الله وإن إليه راجعون. ثم ركب راحلته وسار يمشي مع الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد ابن زرارة. المربد مكان يجفف فيه التمر. فاكرين الجرن بتاعنا بتاع زمان ولا نسيت الجرن؟ الجرن والنورج ولا ها؟ طيب مربدا للتمر يعني كان مكانا يجفف فيه التمر لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. الغلامان هما سهل وسهيل. فقال رسول الله حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل، هو ذا المكان، هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا. يعني بدأ يعرض تبيعوه بكام. فقال الغلامان بل نهبه لك يا رسول الله. مش هنبيع. سبحان الله. فأبى صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما أي المربد المكان. ثم بناه مسجدا فطفق رسول الله ينقل معهم اللبن في بنيانه. النبي يشيل بنفس الطوب. يا الله. يعني الصحابة ينقلوا اللبن طوب اللبن عشان يبنوا وهو يشيل معاهم ينقل معهم اللبن يعمل معهم. ما هو ده سر حب الصحابة للنبي يا اخوانا، ده المفتاح. انه ما امرهم بشيء الا وكان اول الممتثلين له والمنفذين له. ده مفتاح الحب الحقيقي. اللهم ارزقنا الصدق في الاقوال والاعمال والاحوال. ما كلمك على النبي عليه الصلاه والسلام وانا رجل حليق مثلا، ازاي يعني يا اخي؟ ده ابسط الهدي، الهدي الظاهر انا مش عامله. يقول لك حب النبي ولازم واحد. ايه يا عم؟ طب اصدق يعني، خلي فيه حتى رساله، رساله اول مجلس كده اقعد اتكلم، هتكلم عن حب النبي عليه الصلاه والسلام، ابقى انا في اول خطوه متشبع حتى على الاقل في الهدي الظاهر بالنبي عليه الصلاه والسلام. فالحب اتباع. من يدعي حب النبي ولم يجد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. وأجمل من هذا قول ربي قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. رسول عصا أمر الصحابة بالعبادة، فقام بين يدي ربه متعبدا خاشعا متحنثا حتى تورمت قدماه. فلما قيل له: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. أمرهم بالإنفاق فكان أجود بالخير من الريح المرسلة. أمرهم بالجهاد فكان أسبقهم في ساحة الوغى وحومة البطولة والشرف. بل إذا صمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب وفر الأبطال والشجعان، وقف على ظهر دابته ينادي بأعلى صوته ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أمرهم بالإحسان إلى الخلق فكانت الأمة تأخذ به إلى طريق من طرقات المدينة فينطلق معها ليقضي لها حاجتها لا ينصرف عنها حتى تنصرف عنه. أمرهم بالدعوة إليه فقام حتى تعب وبذل وقته وعركه وجهده حين قاله رب قم فأنذر، فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه جل وعلا ومولاه. الشاهد أن سر حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا منهج الله يتحرك في دنياهم أمام أعينهم وبين أيديهم. وجسدت هذا المعنى عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلقه فقالت بأوجز لفظ وأبلغ بيان: كان خلقه القرآن. كان قرآنا يمشي في دنيا الناس، هو ده المفتاح. إنما أقول لك صلي وأنا مضيع للصلاة، ما تدخنش وأنا مدخن، أقم الليل وأنا مضيع لقيام الليل. يا أخي والله حتى الكلام أقسم بالله يبقى طالع ميت يا أخي، أقسم بالله لو قلت يبقى الكلام طالع والله ما يوصل لك، والله ما يصل إلى قلبك. والله لو قلت صلي بالليل وأنا مقصر مضيع، والله الكلمة تموت قبل أن تصل إلى قلبك، والله والله ما توصل لك. فأعظم مفتاح للحب الصادق القدوة. القدوة. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه فقال: علام تختالون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن نقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. وصدق ربي إذا قل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فاكرين العبارات الجميلة اللي أنا قلتها في إحدى الدروس يمكن في مقدمات السيرة لماذا السيرة، حين قلت: لقد نجح النبي صلى الله عليه وسلم في أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الإسلامي الرباني القرآني والنبوي، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والنور. فراح الصحب رضوان الله عليهم يحول هذا المنهج الذي رأوه أمام أعينهم واقعا في دنياهم، راح الصحب يحول هذا المنهج إلى منهج حياة، إلى واقع عملي في دنيا الناس يتألق سموا وروعة وعظمة وجلالة. وهذا هو الفارق الكبير بيننا وبين السلف، بين معلمين وبين أشرف معلم صلى الله عليه وسلم. فقد نتكلم كثيرا وننظر كثيرا، بل وقد نسيء الأدب كثيرا ونتقاول بألسنتنا كثيرا، لكن لو فتش أحدنا في قلبه وفي حاله مع ربه لأغلق على نفسه باب بيته ولم يخرج إلا لأداء فرض ربه جل وعلا، ثم عاد ليواصل سيره ومسراه في الذل والانكسار بين يدي سيده ومولاه. ولكن هيهات هيهات، فقد قست القلوب وتراكمت الذنوب على الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله علام الغيوب. راح ينقل معهم اللبن بنفسه الشريفة وبحضرته الكريمة، وبعدين هو بينقل بقى الطبع عشان يساعد الصحابة. أنا عاوزك تتصور مثلا، يعني عاوزك تتخيل مثلا لو أن احنا الآن بنبني الدور اللي فوق ده مثلا، وربنا قدر أن يكون بيننا الشيخ مثلا الشيخ الألباني، سيبك من يعني ما تقولش محمد حسان ولا غيره، شيخنا الألباني مثلا أو الشيخ ابن باز، وهي شبابنا وطلابنا بيحبوه، شافوا الشيخ بيشيل طوب ولا بتاعت أصمنت كده عشان تسيبه؟ والله ما تسيبه، والله ما تسيبه. أنت عايش، عاوز أنا بنقل لك ده عشان تعيش بس، النبي كده هو بينقل الطوب بين الصحابة، ومع ذلك وهو بينقل عشان يدخل عليهم السعادة والسرور، يقول إيه؟ هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، هذا الحمال لا حمال خيبر، يعني أي هذا المحمول من اللبن هو ده، هذا ما ينبغي أن يحمل، لا ما يحمل إلينا من خيبر من تمر وزبيب. هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وبينقل برضو اللبن عمال يقول كلمات جميلة ثبت بها العزائم ويرفع بها الهمم ويزكي بها النفوس ويهذب بها الأخلاق ويشرح بها الصدور صلى الله عليه وسلم. قال أي عروة: فتمثل النبي بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل بشعر أو ببيت شعر تام غير هذه الأبيات. هذا اللفظ البخاري، وقد تفرد به الإمام البخاري دون الإمام مسلم، وله شواهد من وجوه أخرى كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها الآن. من أجمل وأرق الروايات التي ثبتت في هذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب، أنا لسه في استقبال الصحابة من الأنصار للنبي المختار عليه الصلاة والسلام. قال البراء عن أبي بكر في حديث الهجرة، أبو بكر يقول: قدمنا ليلا، قدمنا ليلا، عشان ما يحصلش عندك لبس بين الروايات، قدمنا ليلا فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه. يا الله، هنا فتنازعه القوم، وكانوا هناك إيه؟ فطاربه القوم، لا إله إلا الله، طاربه القوم في مكة وتنازعه القوم في المدينة أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه، فقال رسول الله: أنزل على بني النجار. أقوال بني، أقوال عبد المطلب، أقواله عليه الصلاة والسلام من ناحية أمه، فقال: أنزل على بني النجار أقوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا والله أعلم إما أن يكون يوم قدومه إلى قباء، والأبلغ الضم للقاف وليس الكسر. قال: والله أعلم إما أن يكون يوم قدومه إلى قباء، فيكون حال وصوله إلى قرب المدينة كان في حر الظهيرة وأقام تحت تلك النخلة، ثم سار بالمسلمين فنزل قباء ليلا، وأطلق على ما بعد الزوال ليلا، فإن العشي من الزوال. وإما أن يكون المراد بذلك لما رحل عليه الصلاة والسلام من قباء كما سيأتي، فسار فما انتهى إلى بني النجار إلا عشاء، عشان ما يحصلش عندك نفس. يا مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. وروى الإمام البخاري عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في بني عمرو بن عوف بقباء، يعني مسكن بني عمرو بن عوف كان فين؟ عشان ما يحصلش عندك نفس، لأنه لسه ينزل عند أبي أيوب الأنصاري. لا، ده نزل عند بني عمرو بن عوف في قباء، خلي بالك. وأقام فيهم بضع عشرة ليلة، ده لفظ البخاري، وأقام فيهم بضع عشرة ليلة، وأسس مسجد قباء. عارفين قباء ده في الأول خالص، أول مدينة. وأسس مسجد قباء في تلك الأيام، ثم ركب ومعه الناس حتى بركت به راحلته في مكان مسجده، وكان مربدا لغلامين يتيمين وهما سهل وشهيب، فابتاعه منهما واتخذه مسجدا، وذلك في دار بني النجار رضي الله عنهم. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لأسعى في الغلمان، سيدنا أنس بقى هناك في المدينة، إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد جاء محمد، قال: فأسعى ولا أرى شيئا. نطلع ننتظر والرسول ما يجيش. قال: فأسعى ولم أرى شيئا، ولا أرى شيئا. ثم يقولون في اليوم التالي جاء محمد، صلي والسلام. قال: فأسعى ولا أرى شيئا. قال: حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر، فكمنا في بعض حرار المدينة، اختفينا اختبأنا، فكمنا في بعض حرار المدينة، جمع حرة، وهي المكان الذي تكثر فيه الحجارات السوداء من شدة الحر كما ذكرت، ثم بعثنا رجلا من أهل البادية ليؤذن بهم الأنصار، يعني ليخبر الأنصار أن رسول الله وصاحبه قد أقبل. فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما، فقالت الأنصار للنبي وصاحبه: انطلق آمنين مطاعين. فأقبل رسول الله وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت، النساء لفوق البيوت يتراءينه يقولن: أيهم هو؟ من فيهم؟ تقصدون هو الصديق؟ أيهم هو؟ أيهم هو؟ قال أنس: فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. قال أنس: فلقد رأيته يوم دخل علينا، أي المدينة، ويوم قبض، أي في المدينة، فلم أر يومين مثله. يعني أنا أقول لك، يعني ما رأيت يوما أضوأ من يوم دخل فيه علينا المدينة، وما رأيت يوما أشق من اليوم الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. ولما قالت له فاطمة قولتها الشديدة: أطابت أنفسكم أن تحت التراب على رسول الله؟ يعني خلعت قلبه. أطابت أنفسكم أن تحت التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن إسحاق، تدبر معي، أقام رسول الله بقباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس، وأسس مسجده، ده كلام ابن إسحاق لكنه كلام مربوط سأبينه الآن، وأسس مسجده، ثم أخرجه الله عز وجل من بين أظهره، يعني بين أظهر بني عمرو بن عوف يوم الجمعة. قال: وبنو عمرو يزعمون أنه مكث فيهم أكثر من ذلك. وقال الحافظ ابن كثير بأنه عليه الصلاة والسلام مكث فيهم بضع عشرة ليلة، وقد استدل على ذلك برواية البخاري التي ذكرتها آنفا. والثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، هذا نص حديث البخاري ومسلم. الثابت أنه صلى الله عليه وسلم أقام في بني عمرو بن عوف وأسس مسجده أي مسجد قباء في أربعة أقام عندهم 14 ليلة أسس في هذه الليالي مسجد قباء ثم بعد ذلك انطلق مع المسلمين إلى المدينة. قال ابن إسحاق وهذا حديث حسن بشواهده رواه ابن جرير الطبري في التاريخ بسند صحيح إلى سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ورواه البيهقي من مرسل عروة بن الزبير ورواه الطبراني في الأوسط بسند فيه ضعف ورواه معدي في الكامل من حديث ابن عمر بسند فيه ضعف أيضا لكن يشهد للحديث ما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب الذي ذكرته آنفا والحديث حسن بالشواهد كما ذكرت. قال أدركت رسول الله الجمعة في بني سالم ابن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي وادي رنونا على وزن عاشوراء وادي رنونا فكانت أول جمعة صلاها النبي بالمدينة فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة ابن نضلة في رجال من بني سالم فقالوا يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة يعني القصواء النار خلوا سبيلها فإنها مأمورة لنقته فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازت دار بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو في رجال من بني بياضة فقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار بني ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بني ساعدة وقالوا يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة سبحان الله خلي بالك هذا الركب الكريم كان مفارضا من أيام وهو الآن مستقبل بهذا الترحاب وبهذه الحفاوة لنعلم أن الله على كل شيء قدير ولنعلم أن بعد العسر يسرا وأن بعد الكرب فرجا. فقال سعد بن عبادة يا رسول الله هلم إلى العدد والعدة والمنعة فقال رسول الله خلوا سبيلها فإنها مأمورة فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا وازت أي الداب الناقة دار بني الحارث بن الخزرج فأطرده سعد بن الربيع وخارجته ابن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بني الحارث بن الخزرج وقالوا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا مرت بدار عدي بن النجار وهم أخواله صلى الله عليه وسلم فاعترضه سليط بن قيس وأبو سليط أسيرة ابن أبي خارجة في رجال من بني عدي بن النجار فقالوا يا رسول الله هلم إلى أخوالك هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة فخلوا سبيلها فانطلقت حتى إذا أتت دار بني مالك بن النجار بركت الدابة أو الناقة على باب مسجده عليه الصلاة والسلام أي اليوم لباب مسجد اليوم وما كانش المسجد بني وكان يومئذ مربدا لغلامين يتيمين من بني مالك بن النجار وهما سهل وسهيل ابن عمرو بن عوف وكان في حجر معاذ بن عفراء والرواية الأولى كانت هي رواية أصح لا شك في البخاري كان في حجر أسعد ابن زرار قلت أي الحظ كثير وقد تقدم في رواية البخاري من طريق الزهري عن عروة أنهما كان في حجر أسعد ابن زرارة رضي الله عنهم جميعا. قال ابن إسحاق فلما بركت الناقة برسول الله لم ينزل عنها حتى وتبت فسارت غير بعيد ورسول الله واضع لها زمامها لا يثنيها به، يعني لا يشد الزمام. ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه، أي على موطن مسجد رسول باب مسجد رسول الله الآن. فنزل عنها رسول الله فاحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحل رسول الله جره، فوضع الرحلة في بيته هو أقرب بيت للمكان اللي بركت فيه النار، حمل الرحل وأدخله إلى البيت. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن المربد لمن هو، قالوا له، فقال له معاذ بن عفراء هو يا رسول الله لسهل وسهيل بن عم، وهما يتيمان لي وسأرضيهما منه فاتخذه مسجدا. فأمر به رسول الله أن يبنى، ونزل رسول الله في دار أبي أيوب حتى بنى مسجده ومساكنه، أي حجرات زوجاته لرضوان الله عليهم. فعمل فيه رسول الله والمسلمون من المهاجرين والأنصار، وشرف الله سبحانه وتعالى أبا أيوب بهذا الشرف الذي لا يدنيه شرف، وبهذا الجوار الذي لا يعلوه جوار، وبهذه الكرامة التي ليست بعدها كرامة إلا الجنة. فمتصور النبي ينزل عليه، ها؟ شوف كل القبائل استقبلت النبي ويكرم الله أبا أيوب بهذا الشرف، وينزل الله نبيه صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب. خلي بالك، الله قال ابن إسحاق والحديث حسن برواه الإمام مسلم والإمام أحمد بلفظ قريب من سياق ابن إسحاق، وسأذكر السياقين معه، سأذكر سياق ابن إسحاق وسياق مسلم. قال ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرتد بن عبد الله عن أبي رهم السماعي حدثني أبو أيوب قال لما نزل علي رسول الله، شرف يا أخي، شرف بيفخر لما نزل علي رسول الله، صار كده لما تقول زارني الشيخ الألباني، زارني الشيخ ابن باز، ها حاجة كبيرة منقبة. قل نزل لما نزل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلي. عش بقى كده، عش مشهدا آخر من مشاهد الحب. بيت أبي أيوب مكون من طابقين، دورين، وطبعا مش اوعى تتصور دورين بقى مبنيين بالصبة والأسمنت لا، برضو بجريد النخيل فكان البيت مكون من طابقين. فبيقول نزل رسول الله في السفل، يعني في الدور الايه؟ الأرض أو الدور الأول، وأنا وأم أيوب في العلو الطبق الثاني. فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، ما ينفعش أنا في طبق العلو وأنت تحت، شايف الأدب والجمال. يا الله، بالله تخطر بالبال دي؟ هو عايش معايا في البيت، تخطر بالبال انا فوق انا في مكان اعلى؟ تخطر بالبال الا في بال محب صادق في حبه؟ لابي انت وامي يا رسول الله، اني اكره واعظم ان اكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر انت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في السفل. فقال يا ابا ايوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت، الناس بتزورنا وتدخل علينا راحة جاية بدل ما تطلع وتنزل، لا خلينا احنا في الطبق. صلى الله على صاحب الخلق. فكان رسول الله في سفله وكنا فوقه في المسجد، في المسجد أنا بأصر أظل في الدور الأرضي. قال أبو أيوب فلقد انكسر حب لنا فيه ماء، الحب الجرة الكبيرة، حب جرة المية الكبيرة زي البلاصة عندنا يعني، أو الزير ماشي يا عم ازعج، بس مش متصور الزير يطلع في الدور الثاني يعني البلاصة. قال فانكسرت، فلقد انكسر حب لنا فيهما، حب الجرة الضخمة. فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها، ما لنا لحاف غيرها. يا خضر أبيض، مش ممكن. ننشف بها الماء تخوفا أن يقطر منه شيء على رسول الله. مش بقول لك ما كانش الباب مصفوف ده شوية جريد نخل جرا قلب الثوب القطيفة اللي هم اللحاف اللي بتغطوا بيه، قام يجري ينشف المية خايف نقطة مية تنزل على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. أقسم بالله، أقسم بالله، أنا لا أجد في قواميس اللغة كلمات لأعبر بها عن هذا الحب الفياض وعن هذا التقدير الجليل للنبي الجليل صلى الله عليه وسلم من أبي أيوب وأم أيوب رضي الله عنهما وأرضاهما في الدنيا والآخرة. مش ممكن يا أخي، والله تعيش يا أخي وتتصور المشهد، اللحاف اللي متغطين بيه قاموا يجروا ينشفوا بيه المية. وصلح الصبح ما قدرش بقى، لا ما ينفعش. قال وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث إليه، فإذا رد علينا فضله أي ما تبقى في الإناء من الطعام تيممت أنا وأم أيوب موضع يده. يا الله، النبي كان بيأكل منين؟ صوابعه فين؟ يا سلام، شايف الحب. تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة. أيوة، رغما عن أنف الجميع نبتغي بذلك البركة. بركة، وهل توجد البركة إلا مع رسول الله؟ أصل البركة رفعت الأمن من قواميس البشر، وأنا توقفت طويلا قبل ذلك مع البركة. بركة ده موضوع جليل في القرآن وفي السنة وحياة السلف. الآن نزعت البركة من الأوقات والأعمار والأعمال والطاعات وشتت الشمس، لكن لما تتنزل البركات تجد البركة في كل شيء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول والله إنكم لتعدون الآيات عذابا وإن كنا لنعدها بركة على عهد رسول الله، فوالله لقد كنا نجلس لنأكل مع رسول الله ونحن نسمع تسبيح الطعام في يده. الطعام بسبح بين إيدي. مش هنتكلم ما البركة، ما موضوع طويل. الماء لتفجر من بين أصابعه. وفكرين القطعة بتاع سيدنا جابر اللي أطعم بها أهل الخندق ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو الله عز وجل بالبركة فيبارك الله تبارك وتعالى في الماء وفي الطعام وفي اللبن. فكرين قصة أبي هريرة في الصحيحين أيضا يعني خرجت، قصة جميلة لطيفة يعني، خرجت وأنا أربط الحجر على بطني من شدة الجوع. أبو هريرة قلت مر بي أبو بكر فسألني، فسألته عن آية من كتاب الله، والله ما سألته عنها إلا ليستتبعني. يعني أنا ما سألتوش عن الآية لأن أنا عارف الجواب، بس أنا بسأله عشان يفهم أنا عاوز إيه، يخدني أكلني أنا ميت من الجوع. قال فمر بي ولم يفعل، يعني لم يستوعب الصديق قصد أبي هريرة رضي الله عنهما. قال فمر بي عمر بن الخطاب فسألته عنها، والله ما سألته عنها إلا ليستتبعني، فأجابني ومر بي ولم يفعل. قال فمر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قبل ما يتكلم بقى، ما سألش يا أبا هريرة الحق بي صلى الله عليه وسلم، تعال أنا عارف أنت عاوز إيه، فأتبعه. فدخل بيت عائشة رضوان الله عليها وسأل، قال أبو هريرة رضي الله عنه فتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة الموضوع، قدم النبي له قدحا فيه لبن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة ادع لي أهل الصفة. يا خبر أبيض. أبو هريرة قال: قلت وما يعني قلت في نفسي يعني قلت وما هذا اللبن في أهل الصفة يعمل لهم إيه ذا؟ كنت يعني أريد أن أشرب وأتقوى وأنا أشرب. وقال كلمة أجمل، قال: ولكن لا بد مما لا بد منه بد، يعني لا بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ودعا أهل الصفة، الشاهد أنه أمر النبي أبا هريرة أن يسقيهم بنفسه، فشرب أهل الصفة. قال: ورد النبي صلى الله عليه وسلم القدح، أخذ النبي القدح فدعا فيه وأعطاه له وقال: أسقهم. كان يأخذ القدح يمر به على كل رجل منهم حتى شرب ويرد القدح على أبي هريرة، وفي الأخير رد النبي القدح له وقال: اشرب، اجلس يا أبا هريرة، اجلس، اقعد، ما إن كده، اشرب، شرب. قال له: اشرب يا أبا هريرة مرة تانية، فشرب. في المرة الثالثة: اشرب يا أبا. قال: والله لا أجد له مسلكا يا رسول الله، هودي فين؟ صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا أخي يقول أبو أيوب رضوان الله عليه قال: وكنا نصنع له العشاء بأبي هو وأمي وروحي، ثم نبعث إليه، فإذا رد علينا فضلها فضله أو فضلة فضلة يعني ما بقي من الطعام، تيممت أنا وأم أيوب موضع يده الشريف عليه الصلاة والسلام، فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة، حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه، وقد جعلنا له فيه بصلا أو ثوما، الثوم يعني ثوما بضم الواو كذلك والثاء، يعني عملوا له أكل فيها بصل وثوم لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فرده رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أبو أيوب: فلم أرى ليده فيه أثرا، الذي ما كلش منه حاجة أبدا، فلم أرى ليده فيه أثرا. قال: فجئته فزعا وقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أرى فيه موضع يدك. فقال له النبي: إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة، وأنا رجل أناجي، أي أناجي ربي، أما أنتم فكلوا. تأخذ رواية مسلم جميلة جدا، رواية الإمام مسلم جميلة جدا، من حديث أيضا أبي أيوب، قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، فنزل في السفل وأبو أيوب في العلو. قال: فأتيه، فانتبه أبو أيوب ليلة، فقال: يا اسمع اسمع، بقول ايه، بقول: فانتبه أبو أيوب ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله، نمشي فوق رأس رسول الله، يبقى في الدور كده ماشيين الرسول تحت. انتبه ليلة كده وهو بيمشي على الأمر، رسول تحت واحنا ماشيين فوق، نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتنحوا، خدوا جنب في الأوضة فوق عشان ما يمشيش، فتنحوا، الله أكبر، فباتوا في جانب من الحجرة، باتوا. يا أخي والله تعيش يا أخي، ما قدرش يمشي، الكون هو أم أيوب جنب كده عشان ما يمشوش، فباتوا في جانب من الحجرة صبح الصبح. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فقال النبي: السفل أرفق بنا يا أبا أيوب، السفل أرفق بنا يا أبا أيوب. فقال أبو أيوب: لا أعلو سقيفة أنت تحتها، ما أقدرش. لحظة جميلة، لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول رسول الله، رواية مسلم باب فتنة من النبي، استجاب وصعد إلى الطابق الإيه؟ إلى العلو. فتحول رسول الله في العلو، ونزل أبو أيوب في السفل، فكان يصنع لرسول الله طعاما، فإذا جيء به سأل عن موضع أصابع رسول الله، فتتبع موضع أصابعه صلى الله عليه وسلم. فقيل له يوما: لم يأكل رسول الله ففزع وصعد إليه فقال أبو أيوب يا رسول الله أحرام هو؟ الطعام حرام؟ فقال النبي لا، اسمع اسمع، قال النبي لا ولكني أكرهه. فقال أبو أيوب وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. يا الله كده الذهب حرام، الرسول حرام. أيوة من عارف ما حرام، بس إيه اللي فيها يعني؟ التبرج حرام؟ لا، من شايفة فيه حرام في عصر الانترنت والفضائيات. الخمر حرام؟ ماشي، بس انتوا متخلفين، ما اسمهاش خمرة، ده اسمها مشروبات روحية. الخنزير حرام؟ كان بس عشان كان مريضا، اما خنازير اليوم فما اكثرها، تربى تحت الرعاية الصحية والطبية فما الداعي لتحريمها. شايف الفارق الكبير؟ ابو ايوب ما ترددش، ما فكرش، ما فيش وقت للخيار. انا بكره الطعام ده عشان فيه ثوم وبصل وانا بكرهه، خلاص انتهت المشكله. وانا اكره ما تكره يا رسول الله. هو ده الحب يا اخي، هو ده الحب والله. انا احب ما يحبه رسول الله واكره ما يكرهه رسول الله، واوالي من يواليه رسول الله واعادي من يعاديه رسول الله. هو ده الحب، هو ده الحب، هذا هو الحب الصادق. من أنسب أيوب لكلم إني أكرهه؟ قال وأنا أكره. ليه تكرهه؟ ليه؟ طب هو في إيه؟ ده إحنا طبخينه. قال طب لا لا لا أبدا أبدا، مش ممكن. هو ده الفرق يا إخواننا بينه وبين السلف. طب خلي بالك من الآية، جايز تستوعبها اللالادي استيعابا يفوق استيعابك لها في السابق. عيش بقى كده معايا كده في قول ربي: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والله تعيشها كده، ها يا رب تاخد منها معاني جديدة للآدي. مفيش خيار بقى بس للمؤمن وللمؤمنة، مفيش خيار لك مع قضاء الله ورسوله. قضى الله وقضى رسوله سمعا وطاعة، وأنت في غاية الحب لله ورسوله والرضا عن الله ورسوله. هو ذا الإيمان، هو ذا الإيمان. مفيش فزلكة ولا حزلقة ولا مناقشة ولا تطويل في النفس ولا ليه وعشان ايه، عرفنا الحكمة ايه القصد. طب احنا في عصر غير العصر، الزمان غير الزمان. لا ابدا، المؤمن فوق اي ارض والمؤمنة فوق اي ارض وتحت اي سماء. ان قضى الله امره وان قضى الرسول صلى الله عليه وسلم امره، فشعار المؤمن والمؤمنة على الدوام السمع والطاعة في غاية الحب لله ورسوله، في غاية الرضا عن الله ورسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. يبقى خلي بالك بقى، اعرض نفسك اللي كده على أوامر النبي وعلى مناهيه وعلى حدوده عشان تعرف أنت محب ولا بكاش، عشان تعرف أنت محب ولا بكاش كبير. تسيب الدرس وتطلع على البنت شغل الفضائيات تقضي الليل مع العسل، يبقى أنت بكاش كبير، بكاش كبير جدا. ما صدقتش لسه. تسمع عن الله وعن رسوله وتطلع بسهولة جدا، لسانك يقع في الغيبة وفي النميمة وفي الكذب، وبصرك يقع في الحرام. يأمرك وأنت تعلم أنه أمره صلى الله عليه وسلم وتخالفه، انت عارف لو وقعت في المخالفة عن بعض عن بعض تجبر، انا اقلل من حجم المخالفة حاشا لا، تجبر. يزل الانسان لبشريته لضعفه. فلقد وصف الله المتقين في قرآنه وذكر من صفاتهم انهم قد يقعون في الفاحشة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون. إنما الإنسان يعلم ويبرر لنفسه الخطأ ويبرر لنفسه الهوى ويظن متوهما وهو يعلم من نفسه أنه ليس من الصادقين، إنما هو ينتصر لهواه ينتصر لنفسه وهو يجرح فلانا ويسب فلانا ويؤذي فلانا ويؤذي فلانا. يعلم يقينا من نفسه أنه ينتصر لهواه لا لدين الله ولا لشرع رسول الله، ومع ذلك تراه مصرا ويكذب الكذبة الكبرى ويصدق نفسه حتى ينقلب الكذب عنده حقائق. كارثة، يكذب كذبة تكبر وتضخم عنده يصدقها فتصور هذه الأكذوبة عنده حقيقة. أنا بدافع عن الدين وهو يعلم أنه يدافع عن هواه وينتصر لنفسه الأمارة بالسوء لا للحق ولا للدين. وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو أيوب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، يعني يأتيه الملك يعني جبريل، وهذا لفظ الصحيحين. فأكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا نبينا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نطمئ بعدها أبدا حتى نستمتع بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.